للرمي من أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت، ولكنه نفي لهذا الرمي بهذا الأثر، بهذا الأثر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفلة من تراب ثم رماها في وجوههم، فكان ذلك سببا لهزيمتهم، دخل هذا في عيونهم. ومن أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله من يقول إن هذا كان في يوم حنين، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزموا وما بقي معه إلا نحو 10 أخذ حفنة من التراب ثم رمى بها وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي أحد منهم إلا دخل في عينيه من هذا التراب فانهزموا. وهذا وإن كان قد وقع في يوم حنين إلا أن هذه الآيات تتحدث عن يوم بدر. وهكذا قول من قال إن المقصود تلك الرمية التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة حينما ضرب أبي بن خلف في يوم أحد، وكان ذلك سببا لموته في الطريق حينما كانوا راجعين إلى مكة. أو قول من قال بأن ذلك حينما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في يوم خيبر فأصاب به من وراء الحصن، أصاب به ابن أبي الحقيق، ولكن بهذه الصفة أصلا هذا في ثبوته نظر، وليست الآيات في هذا. على كل حال الراجح أن هذا كان في يوم بدر، والسياق كله في بدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال أي هو الذي بلغ ذلك إليهم، هذا هذا هذا تفسير أهل السنة لهذه الآية، بلغ ذلك إليهم وليس نفيا، ولا يدل ذلك على عقيدة الجبرية. قال وكبتهم بها لا أنت، فكان منهم صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي الذي هو الحذف، وكان مبلغه ومنتهاه وأثره من الله جل جلاله. ثم قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، قال أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، الإبلاء بمعنى الإنعام، أي لينعم عليهم ويتفضل عليهم بإظهارهم على عدوهم وكبت هذا العدو، وقد استحر القتل فيهم على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الظفر والنصر الكبير والغنيمة التي حازوها من هؤلاء الكفار، فأبلاه هذا يقال في الخير، وابتلاه قالوا غالبا في الشر أو في المكروه. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي لينعم عليهم ويتفضل عليهم بحصول هذه الأمور المطلوبة المحبوبة لهم. وقوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يقول هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد عدوهم فيما يستقبل إلى آخر ما ذكر. ذلكم، الإشارة هنا تعود إلى أي شيء؟ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يحتمل أن تعود إلى البلاء الحسن، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، لماذا ذلكم هذا الإبلاء الحسن؟ لأن الله موهن كيد الكافرين، فهذا الإبلاء هو قتلهم وهزيمتهم وإظهار المؤمنين عليهم، ذلكم أي الإبلاء الحسن. وبعضهم يقول هذا عائد إلى القتل الذي وقع والرمي، وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لماذا قتلهم الله وأوصل هذه الرمية للتراب حتى دخلت في أعينهم؟ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني من أجل كسرهم وإذلالهم وإضعاف قوتهم. وهذه المعاني صحيحة، ويمكن أن تحمل الآية على الجميع، كما قال كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين بماذا؟ بكل ما حصل من قتل الذي وقع فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإيصال الرمي بتراب إليهم، وهزيمتهم، كل ذلك لإذلالهم وإضعاف قوتهم وكسرهم. ولهذا قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كل هذه الأمور تحصل بمجاهدتهم وقتالهم، ولا شك أن حصول هذه الأمور على أيدي المؤمنين أنه أشفى للصدور، أشفى للصدور. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم. تستقضوا الله يعني تطلبون منه القضاء، السين والتاء للطلب. تستقضوا الله يعني تطلبون أن يقضي بينكم وبين، يعني يحكم بينكم وبين عدوكم. وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، وكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير، وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا، تستفتحوا السين والتاء للطلب، يعني تطلبوا الفتح. والمقصود بالفتح هنا أي الحكم، فالحكم يقال له ذلك، ويقال للحاكم فاتح، ويقال للحكم أيضا فتاحة، فإني عن فتاحتكم غني، يعني عن حكمكم غني. وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، بعضهم يقول هذا في لغة حمير، يعني تسمية الحكم بالفتح. على كل حال هي لغة عربية صحيحة جاءت في القرآن، كما قال الله عز وجل عن شعيب وقومه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح بيننا وبينهم يعني احكم بيننا وبينهم بالحق. وفي نفس القصة ذكر الله عز وجل قال: وإن كان عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. فالشاهد حتى يحكم الله بيننا، هذا مفسر لقوله: فافتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. إن تستفتحوا أي تطلبوا الحكم والقضاء بين الفريقين فقد جاءكم الحكم، وهو هذه الهزيمة الساحقة وقتل هؤلاء الصناديد الكبراء. ومن أراد أن يعرف حقيقة ما جرى في يوم بدر فليقرأ في السيرة، مثل سيرة ابن هشام مثلا، أبدا لا يكاد يخطر في بالك أحد من الكبراء، وإن كنت لا تعرف من هم الكبراء فإذا قرأت أول مسير المشركين إلى بدر فستعرف من هم الكبراء ومن هم المطعمون العشرة. نعم. فلا يمر عليك اسم من أسماء هؤلاء الكبراء إلا وقد ذكر في القتلى، ومن لم يذكر في القتلى فستجده في الأسرى. شيء هائل هائل، يعني يقف الإنسان عندها متفكرا كل هذا قد وقعه لا يخطر في البال ولا يدور في الخيال، مع ما هم فيه من التحصن والتحرز والقوة والكثرة والغرور، حتى إن أبا جهل جاء وحوله كوكبة من المدججين بالسلاح. نعم. وحتى إنهم لا يقولون بأن أبا جهل كالحرجة، يعني من كثرة من يحيط به، يعني الشجر الملتف، الشجر الذي له شوك الذي لا يوصل إلى منتهاه أو إلى وسطه يقال له حرجة. وكل ذلك قد أذهبه الله عز وجل وولوا الأدبار. واقرأوا ما قيل في هذا من الأشعار، وما قيل في هجائهم، ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه غير حسان، ذهبوا وتركوا الإخوان والأحباب والقادة والسادة ممددين على الأرض، ثم سحبوا بعد ثلاثة أيام إلى القليب حتى ما دفنوا. السادة العظام يسحبون بعد ثلاثة أيام بعد ما جيفوا، يسحبون سحبا إلى القليب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم. أحسن الله إليك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو قوله تعالى إخبارا عنهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. لا هنا وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، صح فيها سبب النزول الذي أورده الحافظ بن كثير هنا في قول أبي جهل حين التقى القوم، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان المستهدف هذا سبب نزول الآية ما قاله أبو جهل، وأبو جهل هو القائد وهو كبيرهم. نعم. فيكون ذلك استفتاحا منهم، استفتاح أبي جهل هو استفتاح من المشركين. نعم. ولذلك أضافه إليهم فقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لأن ذلك جرى على مقدمهم وكبيرهم وقائدهم فنسب ذلك إليهم. فأحنه، معنى أحنه الأحن يعني الهلاك والمحق والاستئصال، فأحنه امحقه يعني أهلكه. فأحنه. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو قوله تعالى إخبارا عنهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، وقوله وإن تنتهوا أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. نعم. والعجائب التفسير لا تنتهي، يعني لا تكاد تجد آية إلا وتجد فيها من العجائب والغرائب من الأقوال ما لا وجه له إطلاقا. وإنما أذكر هذا للتنبيه على سبحان الله الاختلاف وتباين الأفهام، شيء عجب. يعني من المفسرين من يقول إن قوله إن تستفتحوا فقد جاء، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، أن هذا راجع للمؤمنين، أنه راجع للمؤمنين، وهذا من أعجب الأشياء. تستفتحوا فقد، هذا شيء عجيب. يعني بعضهم يقول بعضها يرجع إلى المؤمنين وبعضها يرجع إلى الكفار، وبعضهم يقول هذه تتعلق بالمؤمنين يوم أخذوا الغنائم، وإن تعودوا إلى أخذ الغنائم نعود إلى معاتبتكم، ما كان لنبي يقول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. فهذا في غاية البعد، السياق لا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. بسم الله. وقوله تعالى وإن تعودوا نعد كقوله وإن عدتم عدنا، معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. إن عدتم عدنا، وإن تعودوا نعد، إن تعودوا إلى قتال المؤمنين، إن تعودوا إلى الاستفتاح. نعم. كل ذلك إن تعودوا نعد، وهم عادوا إلى كفرهم وعادوا إلى قتال المؤمنين، وجاءوا في يوم أحد فقتل منهم 70 في أول معركة وهزموا شر هزيمة، وسقط اللواء وأخذته جارية أمه وحملته كما قيل في هجائهم، وعبد الداري سادتهم الإماء، فالأمة هي التي حملت هذا، وفر النساء التي معهم كهند بنت أبي سفيان كما قال من شاهدها من الصحابة وهي تشتد في الجبل منهزمة، وما كان دون أخذهم إلا الشيء اليسير، ثم وقع ما وقع من عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من الهزيمة وتغيرت موازين المعركة. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وأن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. يعني هذا أصل كبير ينبغي أن يعقله أهل الإيمان، أن الكفار مهما كانت أعدادهم فهذا هو الأصل، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، لا تغني عنهم ولا تدفع عنهم بأس الله عز وجل ولا القتل ولا الهزيمة على يد المؤمنين إن كانوا محققين للإيمان. ولهذا قال وأن الله مع المؤمنين، ما قال وأن الله مع الأوس والخزرج مثلا، وإنما ربط ذلك بالإيمان، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فمعية الله عز وجل للمؤمنين على قدر تحقيقهم للإيمان، على قدر تحقيقهم للإيمان. ولذلك إن كانوا محققين للإيمان وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعى، فإنه مهما تمالأ أهل الأرض عليهم ومهما كان عند العدو من العدد والعدد فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، فالله ينصر أولياءه، والواقع شاهد كبير بهذا، شاهد كبير بهذا، أعتى الدول وأكثر أهل الأرض فئة قليلة من المؤمنين، قليلة بجهود بسيطة يحاربهم أهل الأرض، ومع ذلك يفتكون فتكا يتمتع به كل ناظر. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فلم يكن ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما لكل تابع لآثارهم ومقتف لطريقتهم وسنتهم فله من ذلك نصيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم، في قوله هنا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، الضمير هنا مفرد، وقد ذكر قبله طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر شيئين وأعاد الضمير بالإفراد، فيحتمل أن يكون الضمير يعود على أحدهما، يحتمل أن يكون يعود إلى الأخير الأقرب، كما هي القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، يعني عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يمكن أن يرجح بهذا أنه أقرب مذكور، ومن جهة أخرى أن الآية قد تحتمل معنيين فأكثر، ويكون أحد القولين متضمنا للقول الآخر أو مستلزما له، فتحمل الآية عليه أو عليهما باعتبار الملازمة. فإما أن نرجح ونقول بأنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله ورسوله باعتبار أنه أقرب مذكور، وباعتبار أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، أو يقال بأنه عائد إلى الله عز وجل ولا تولوا عنه، لأن طاعة الله عز وجل هي المقصودة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا لطاعة الله جل جلاله. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الأمرين، وهذا يمكن أن يفهم بناء على ما ذكرت أن الآية تحتمل معنيين، قد تحتمل معنيين، ويكون أحد المعنيين مستلزما للآخر أو متضمنا له فتحمل عليهما جميعا، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ولا تولوا عنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته طاعة لله، كما في قوله تعالى مثلا من شر غاسق إذا وقب، غاسق القمر، وبعضهم يقول الليل، تنتشر فيه الهوام والسباع والشياطين ومن شياطين الإنس والجن، وهذان القولان بينهما ملازمة، فالقمر يظهر ليلا، فلا يحتاج أن نرجح. وهنا ولا تولوا عنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم أو يتضمن القول الآخر، فطاعته طاعة لله جل جلاله، ولا تولوا عنه. ويحتمل أن يكون أصلا المراد به هذا وهذا ابتداء، لكنه قد يذكر أمران ويعود الضمير إلى أحدهما، والمقصود الجميع. نعم، كما قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، وهو أحد ما قال أن يرضوهما، وكما هو أحد الأقوال المشهورة في قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذا الضمير مفردا إليها ما قال إليهما، فهذا يمكن أن يفسر بغير هذا، لكن على هذا القول يكون داخلا ضمن هذا الأصل الذي ذكرته آنفاً.